في بداية كلامه على غزوة بني قريظة ذكر نهوض النبي صلى الله عليه وسلم من وقته، وهذه الغزوة غزوة بني قريظة كانت على إثر غزوة الأحزاب، وهي غزو للطائفة الثالثة من طوائف اليهود التي بالمدينة. فإنه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق المدينة كان فيها ثلاث طوائف من اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان بينهم عهد. فأما يهود بني قينقاع فنقضوه على إثر غزوة بدر، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. وبنو النضير نقضوه بعد غزوة أحد، فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم بعدها. ويهود بني قريظة نقضوا عهدهم في غزوة الأحزاب، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب. وكان يهود بني قريظة أشد هؤلاء اليهود كفرا وعنادا وتكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبغضا له ولدينه، ومعاندة للحق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. لهذا فعل بهم عليه الصلاة والسلام ما لم يفعله بالطائفتين الأوليين الذين هم بنو قينقاع وبنو نضير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته إليهم، يعني إلى يهود بني قريظة، وأمر المسلمين ألا يصلي أحد صلاة العصر وقد كان دخل وقتها إلا في بني قريظة. مراد النبي عليه الصلاة والسلام هنا الحث على الإسراع والمبادرة إلى الذهاب إلى بني قريظة بحيث يدرك صلاة العصر هناك. قال: فراح المسلمون أرسالا، يعني انطلقوا جماعات، كل يجمع نفسه ويهيئ نفسه وسلاحه وانطلق. وهذا فيه سرعة مبادرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع ما كانوا عليه من الجهد والإعياء والمشقة والتعب بعد غزوة الأحزاب، إلا أنهم لم يبالوا بذلك وساروا مستجيبين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان منهم من صلى بالطريق وقالوا: لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أراد تعجيل السير. وكان منهم من لم يصلي حتى غربت الشمس ووصل إلى بني قريظة. فكانوا في هذه المسألة على قولين: منهم من لم يصلي حتى غربت الشمس، هنا أخذوا ظاهر النص: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، يعني تكون الصلاة في بني قريظة سواء خرج الوقت أو لم يخرج. وحملوا ذلك على أنهم في حال معركة وأن لها وضع خاص، فاستمروا وغربت الشمس ولم يصلوا العصر إلا هناك. ومنهم من صلى العصر في الطريق وقالوا: إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم المسارعة، وأما العصر فإنها تصلى في وقتها. فلما وصلوا إلى بني قريظة لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. ثم نقل الحافظ ابن كثير كلام ابن حزم قال: وهؤلاء هم المصيبون. نقل قول ابن حزم أن ابن حزم رحمه الله قال: وهؤلاء هم المصيبون، يقصد الذين صلوا العصر في بني قريظة بعد خروج الوقت. ومعلوم أن ابن حزم رحمه الله من الظاهرية ويأخذ بظاهر النص. قال: وأولئك مخطئون مأجورون، يعني الذين صلوا في الطريق. والراجح خلاف ذلك كما سيذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: وعلم الله أن لو كنا هناك لم نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. هذا قول ابن حزم، يعني ولو طال الوقت لمدة أيام لا نصليها إلا في بني قريظة. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت: أما ابن حزم فإنه معذور، لأنه من كبراء الظاهرية ولا يمكنه العدول عن هذا النص، ولكن في ترجيح أحد هذين الفعلين على الآخر نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا من الفريقين، فمن يقول بتصويب كل مجتهد فكل منهما مصيب ولا ترجيح. لماذا؟ بناء على أنه عليه الصلاة والسلام لم يعنف أحدا من الفريقين. ومن يقول بأن المصيبة واحد وهو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية لدلائل من الكتاب والسنة كثيرة، فلا بد على قوله من أن أحد الفريقين له أجران بإصابة الحق، وللفريق الآخر أجر، أي أجر واحد وخطأه مغفور لاجتهاده. ثم بين رحمه الله أي الحافظ بن كثير بين أن الراجح من القولين هو فعل الذين صلوا في الطريق، صلوا العصر في وقتها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذا القول المسارعة والمبادرة. قال: فنقول وبالله التوفيق الذين صلوا العصر في وقتها حازوا قصب السبق لأنهم امتثلوا أمره في المبادرة إلى الجهاد وفعل الصلاة في وقتها، فجمعوا بين امتثال أمرين له عليه الصلاة والسلام: الأول المسارعة للجهاد، وهذا كان مقصوده من قوله لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، والثاني امتثلوا أمره في الصلاة لوقتها، وهذا أمر معهود معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما صلاة العصر التي يآكد الصلوات وأكد الله عز وجل المحافظة عليها في كتابه بقوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي العصر على الصحيح المقطوع به إن شاء الله من 14 قولا، لأن الأقوال في الصلاة الوسطى تصل إلى 14 قولا. قال: والتي جاءت السنة بالمحافظة عليها. والحديث مخرج في الصحيحين: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، ولفظ البخاري العصر، ولفظ مسلم الظهر، والإسناد عند مسلم هو نفس إسناد الإمام البخاري، لكنه قال الظهر بدل العصر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر، ولهذا بعضهم تأخرت عليه صلاة العصر فلم يصليها في بني قريظة إلا بعد غروب الشمس. قال: فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا بدليل ماذا؟ قال: كما أنه صلى الله عليه وسلم أخر العصر والمغرب يوم الخندق لشغل الجهاد، والظهر أيضا كما جاء في حديث رواه النسائي من طريقين. قال: فالجواب أنه بتقدير تسليم هذا وأنه لم يتركها يومئذ نسيانا فقد تأسف على ذلك، يعني تأسف على هذا الأمر الذي حصل، حيث يقول: لما قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال: فوالله ما صليتها. قال ذلك عليه الصلاة والسلام تأسفا على هذا الأمر. قال: وهذا مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا لها لما هو فيه من الشغل، كما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. الشاهد من قول الشغلونا. فالحافظ ابن كثير رحمه الله قال: والحاصل، يعني خلاصة القول، أن الذين صلوا العصر في الطريق جمعوا بين الأدلة، أي الأدلة التي هي الحث على المسارعة للجهاد في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، والأدلة الأخرى التي فيها الأمر بالصلاة لوقتها، وفهموا المعنى فلهم الأجر مرتين: أجر ماذا؟ الاجتهاد، وأجر الإصابة. والآخرون حافظوا على أمره الخاص فلهم الأجر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ونحو هذا التقرير والاستدلال ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنهما جميعا وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وسيأتي هذا في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاستفادة العظيمة وأخذ العبر والفوائد والعوائد الجميلة من هذه السيرة، سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.